أما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، أي طلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة. طلب الدعاء من الحي الذي هو مستقيم على الدين لا بأس أن يطلب منه الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه لما أراد عمر رضي الله عنه أن يعتمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. قال المعلق: ضعيف، سنده ضعيف، جزء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له فقال: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله في كتاب الصلاة، والترمذي رحمه الله، وابن ماجه رحمه الله، وإسناده ضعيف، وضعفه الألباني رحمه الله في تخريج المشكات وضعيف الجامع. وهذا ورد له دليل آخر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله تعالى عنه وذكر له أن أويس ابن عامر القرني رحمه الله تعالى سيأتي مع أمداد أهل اليمن. أويس ابن عامر القرني رحمه الله يأتي مع أمداد أهل اليمن الذين يمدون المجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى ونصر دينه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أويس بن عامر كان بارا بوالدته، وأنه كان به برص وعفاه الله إلا قدر الدرهم، وأن من لقيه فينبغي أن يطلب منه أن يستغفر الله له. فهذا دليل على أنه يجوز طلب الدعاء من الحي المستقيم على الدين، لا بأس أن تطلب منه أن يدعو لك بخير. وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، لأن الميت محتاج إلى دعاء إخوانه المؤمنين. وأما دعاؤه فلم يشرع دعاء الميت أن تطلب منه، فهذا شرك لا يجوز. طلب الدعاء من الميت هذا شرك، لأن الميت لا يملك ذلك. والله عز وجل قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فدعاء غير الله كفر وشرك وضلال، كما يفعل بعض الناس يذهبون إلى بعض المساجد التي فيها قباب وتحت القباب أموات، والناس يدعون ذلك الميت يطلبون منه الولد ويطلبون منه الشفاء ويطلبون منه تفريج الكربات، فهذا شرك بالله. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وأما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه، النهي عن دعاء غير الله والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه، من دون الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو غير ذلك، والذين تدعون من دونه، من دون الله، فقوله من دونه يدخل فيه الملائكة والأنبياء وغيره، ما يملكون من قطمير، غير الله ما يملكون من قطمير. والقطمير هي اللفافة الخفيفة على ظهر النواة، إذا شققت التمرة رأيت النواة، والنواة على ظهرها لفافة خفيفة، هذا القطمير الذي لا يغني ولا ينفع بشيء ما يملكه غير الله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فيه دليل على أن الميت لا يسمع، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم لا يملكون شيئا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرؤون منكم. فبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا سيما أهل السوابق منهم، أي الذين سبقوا إلى الإسلام وسبقوا إلى الجهاد، كالخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ما أحد منهم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجدب، أوقات القحط وانحباس المطر، تأخر المطر، لم يدعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد مات ولا يملك شيئا، كما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه لما خرج ليستسقي بالناس، خرج يطلب المطر من الله، خرج يصلي صلاة الاستسقاء، خرج بالعباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يستسقي، أمره أن يدعو الله أن يطلب المطر، لأنه حي حاضر يدعو ربه. القبوريون المبتدعون يحتجون بهذا في غير موضعه، فهم يقولون: عمر استسقى بالعباس، عمر ما قال اللهم بجاه العباس، إنما طلب من العباس أن يدعو الله، استسقى بدعائه لا بجاهه. فالقبوريون يغالطون يقول عمر استسقى بالعباس، لكن عمر ما قال اللهم بجاه العباس، إنما قال يا عباس ادعو الله لنا. قال المعلق رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في الجزء الثاني صفحة 379، وقد بين الزبير ابن بكار في الأنساب رحمه الله صفة ما دعا به العباس رضي الله تعالى عنه في هذه الواقعة والوقت الذي وقعت فيه. فأخرج الزبير ابن بكار رحمه الله بإسناده أن العباس رضي الله تعالى عنه لما استسقى به عمر، أي لما طلب منه أن يدعو الله، قال العباس رضي الله تعالى عنه اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم إليك يا ربي. يقول وقد توجه القوم إليك، يعني يا الله بي، أي بدعائي لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذه أيدينا إليك بالذنوب، مقرين بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، تائبون إليك، فاسقنا الغيث. الله أكبر. هكذا العباس يدعو الله، يقول وهذه أيدينا إليك بالذنوب، معترفين بذنوبنا، ونواصينا إليك بالتوبة، خاضعين إليك، تائبين إليك، فاسقنا الغيث. يا ربنا اسقنا الغيث. الله أكبر. دعا الله بقلب خاشع وقلب حاضر، فأرخت السماء مثل الجبال. الله أكبر. استجاب الله وهو القائل ادعوني أستجب لكم. دعا الله تعالى بقلب حاضر قلب خاشع، فأرخت السماء مثل الجبال، مطر عظيم حتى أخصبت الأرض، أنبتت الأرض، وعاش الناس. الله أكبر. هكذا الله عز وجل يستجيب الدعاء من قلب حاضر خاشع. الله أكبر. هكذا عمر رضي الله عنه طلب من العباس أن يدعو الله، فدعا الله فاستجاب الله جل وعلا. فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه والسابقون الأولون رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان دعاء الميت جائز لدعوا النبي وهو عندهم، قبره عندهم، لكن دعاء الميت لا يجوز. دعاء غير الله شرك وكفر وضلال، نعوذ بالله من الضلال. رضي الله تعالى عنهم عرفوا التوحيد وعرفوا الحق وعملوا به. وهكذا يجب على المسلمين أن يدعوا الله ويخلص العبادة لله عز وجل، ولا يغالطوا ولا يشركوا ولا يضللوا الناس، نعوذ بالله من الضلال. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت. الحي يدعو الله، أما الميت قد مات لا يمكن أن يدعى أبدا، لأن المقصود من الحي دعاءه إذا كان حاضرا، نطلب منه أن يدعو الله. فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه، من يدعو الله ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم عز وجل. فمن تعدى المشروع أي ترك المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. ولو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم رضي الله تعالى عنهم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك والعياذ بالله. وبالله تعالى التوفيق. رحمه الله تعالى الشارح الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، بين الحق جزاه الله خيرا. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، أي محافظة النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد جانب التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على جانب التوحيد وسد كل طريق إلى الشرك، سد طرق الشرك وسد أبواب الشرك وسد ذرائع الشرك صلى الله عليه وسلم. لأن الشرك ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. الشرك هو المصيبة الكبرى والجرم العظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد. صلى الله عليه وسلم حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه، أي عما يخالطه من الأقوال والأعمال التي يضمحل التي يهلك معها التوحيد أو ينقص. وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: وقد توجه القوم إليك بي، أي بدعائي. العباس رضي الله عنه يقول: يا ربي قد توجه القوم إليك بي، أي بدعائي، لمكاني من نبيك، لقرابتي من نبيك، لأني عم نبيك، طلبوا مني أن أدعو. ما قال بجاهي، قال بدعائي، لأني عم نبيك فطلبوا مني أن أدعوك يا ربي لأني عم نبيك صلى الله عليه وسلم. يعني طلبوا مني أن أدعوك بدعائي لا بجاهي. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم وفد من قبيلة بني عامر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليسلموا ويتعلموا. فقلنا: أنت سيدنا، أي أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام سد الباب، مع أنه هو سيد الأولين والآخرين لا شك، لكن سد الباب حتى لا يغلو ولا يتجاوز الحد. قال: السيد الله تبارك وتعالى، سدا للذريعة، سدا لأبواب الشرك. السيد الله تبارك وتعالى، كل هذا تعظيم لله عز وجل وسد لأبواب الشرك، سد لذرائع الشرك السيد الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم. خاف أن يقع الناس بالشرك فسد أبواب الشرك صلى الله عليه وسلم. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أي أعظمنا فضلا. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يجعلكم الشيطان وكلاء عنه تضلون الناس. ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يجعلكم الشيطان وكلاء له. خاف عليهم فحذرهم من الغلو صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود رحمه الله بسند جيد. ففيه سد ذرائع الشرك. أولا قال السيد الله، ما رضي أن يقول أنت سيدنا، قال السيد الله. ثم قال لما قالوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، لا يجعلكم الشيطان وكلاء له يجركم وتقعون في الغلو والباطل. رواه أبو داود رحمه الله بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، لا يجعلكم الشيطان أتباعا لهواكم، أنا محمد بن عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. خاف عليهم الغلو صلى الله عليه وسلم، قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي رحمه الله بسند جيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد أبواب الشرك وحذرهم عن الغلو، حذرهم أن يستهويهم الشيطان ويجعلهم أتباع لهواهم ويضلوا صلى الله عليه وسلم. خاف عليهم من الغلو فحذرهم صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، أي محافظته على جانب التوحيد عما يشوبه، أي عما يخالطه من الأقوال والأعمال التي يضمحل يهلك معها التوحيد أو ينقص. حذرهم عما يخالط ذلك من وسائل الشرك. وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، يعني من سده أبواب الشرك، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب، مجاوزة الحد في المدح والكذب. حذرهم قال لا تطروني، لا تطروني، أي لا تغلو في مدحي وتكذبوا وتغلو، كما أطرت النصارى ابن مريم، كما فعلت النصارى في عيسى عليه السلام، حيث قالوا ابن الله، الله ثالث ثلاثة، غلوا وضلوا، لا تفعلوا مثلهم. حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبودية شرف، لأن العبد هو الذي قام بعبادة الله حق القيام، وهذا شرف أن يقوم العبد بحق الله وعبادة الله. ورسوله هذا شرف، حيث أن الله أرسله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، حيث كان هناك منافق يؤذيهم فقالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. سد أبواب الشرك: لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله صلى الله عليه وسلم. كل هذا سد لأبواب الشرك. ونهى عن التمادح، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المدح وشدد القول فيه، شدد القول في المدح، حذر عن المدح، كقوله صلى الله عليه وسلم لمن مدح إنسانا: ويلك قطعت عنق صاحبك. مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنهى المادح وقال: ويلك قطعت عنق صاحبك، لأن المدح قد يسبب الهلاك والعياذ بالله. فإذا مدحت إنسانا يمكن الشيطان يغويه، يقول: الناس يمدحوك، أنت خلاص وصلت، أنت صرت رجل فاضل، ينفخ الشيطان في أذنه فيهلكه. فلذلك حذر النبي عن المدح: ويلك قطعت عنق صاحبك، يمكن ينخدع بمدحك ويهلك، تكون أنت السبب في هلاكه. قطعت عنق صاحبك، يكون هذا أخطر من القتل، لو قتلته يمكن أهون، لكن مدحته نفخ الشيطان في رأسه، اعتى أعظم وتكبر وهلك، نعوذ بالله. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من المدح، لأن المدح قد يسبب التعاظم والكبر، نعوذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد أبواب الغلو، سد أبواب الشرك صلى الله عليه وسلم، خوفا على الناس أن يقعوا في الشرك والضلال. الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله عن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما عن أبيه أبو بكر نفيع الثقفي رضي الله عنه أن رجلا أثنى على رجل، مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قطعت عنق صاحبك. ربما إذا سمع هذا المدح يغتر ويهلك، قطعت عنق، أهلكته. ثلاثا قال هذه الكلمة ثلاثا صلى الله عليه وسلم، حذر عن المدح، لأن المدح قد يجر إلى الهلاك. فإذا رأيت إنسان فيه خير ادع له: اللهم وفقه، اللهم احفظه، اللهم ثبته، لا تمدحه، لأنك إذا مدحته يمكن ينفخ الشيطان في أذنه فيعجب ويهلك، نعوذ بالله. لا تمدحه، ادع له بخير، ادع الله أن يثبته، ادع الله أن يحفظه، لا تمدح. الله أكبر. هكذا سد أبواب الشرك وأبواب الغلو صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم المداحين، إذا لقيتم الذين يمدحون الناس، فاحثوا في وجوههم التراب، خذ التراب واجعله على وجه زجرا له حتى لا يمدح، احثوا في وجوههم التراب، خذ التراب واجعله على وجه المداح حتى لا يضل الناس. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه رحمهم الله عن المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال: إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب حتى لا يمدح الناس ولا يضل الناس. صلى الله عليه وسلم. كل هذا سد لأبواب الشرك. وفي هذا الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يقول أنت سيدنا، وقال السيد الله تبارك وتعالى، ونهاهم أن يقولوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، وقال لا يستجرينكم الشيطان، أي لا يجعلكم الشيطان وكلاء له تضلون الناس.